بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعلم والعمل، إنك أنت العزيز الحكيم. أما بعد، أيها الأحبة، أحمد الله مرة أخرى على العودة مرة أخرى إلى هذه الحلقة من حلقات العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة، هذا هو الدرس 59 من سلسلة دروس شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منهم. وتذكرون أيها الأحبة أننا قد توقفنا عند سرد بعض أنواع الأدلة الدالة على الرد على المعطلة ونفاة العلو عن الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا فيما تقدم 29 نوعا من أنواع الأدلة المختلفة في الرد على أولئك. ولعلنا بين يدي هذا الدرس نقف هنيهة ونجيب على إشكالية قد يثيرها بعض الناس وتتردد في أذهان الآخرين، وهو: ما هو الهدف من كثرة الردود على أصحاب مثل هذه الشبهات، وخاصة أن الكثير منها قد عفى عليه الزمان؟ وبين يدي هذا الحديث أود أن أشير إلى أن الناس بالنسبة للرد على أهل الأهواء والبدع على أصناف ثلاث، قوم غلبت عليهم المهادنة للمبتدعة والتنازل عن كثير من المسلمات والقضايا المهمة العقدية بحجة عدم تنفير الناس وتوحيد الصف، ولزوم توحيد الصف، ولأن الكلام في الأهواء والبدع يؤدي إلى خلخلة الصف ويؤدي إلى نفرة الناس وإلى عدم اجتماعهم. وهناك طائفة قابلت هذه الطائفة في الوجه المقابل، فعلى العكس منهم تماما، حيث جعلوا الرد على ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ، بعبارة غليظة وعدم التفريق بين المسائل العقدية التي لا يسوغ فيها الاجتهاد ولا يقبل فيها الخلاف، وبين المسائل الفرعية التي قد تتكافأ الأدلة أحيانا في نظر العالم والناظر ويسوغ فيها الاختلاف، ولكل مجتهد نصيب في مثل هذه القضية، كما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الخلاف في بعض المسائل التي تكافأت الأدلة في أذهانهم وترتب على ذلك اختلاف اجتهاداتهم في فهم تلك الأدلة. ولعل الحق هو الوسط، وهي الطائفة الثالثة، قوم توسطوا ففرقوا بين ما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ، فردوا على المبتدعة وأهل الأهواء الذين خالفوا في المسائل العقدية التي لا يجوز فيها الاختلاف، وخالفوا السنة الغراء الواضحة الصريحة، وبنوا ذلك على استحساناتهم وعقولهم وأهوائهم وآرائهم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أو ابن القيم رحمه الله تعالى، فيما بين يدينا قد نصب السهام على هؤلاء المبتدعة والمعطلة، وهم الصنف الذين خالفوا في المسائل العقدية التي لا يسوغ فيها الاختلاف، لا يسوغ فيها الاجتهاد ولا يجوز فيها الاختلاف أصلا. وسبب ذلك بعدهم عن السنة وتركهم لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلهم مصادر للعقيدة غير الوحي المعصوم بشقيه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الرد على أهل الأهواء والبدع سنة متبعة. جاءت النصوص الكثيرة في القرآن الكريم في الرد على أهل الأهواء وأهل الملل والنحل المخالفة، وجاءت النصوص أيضا آمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرد عليهم ومجادلتهم وإزهاق الباطل وبيان الحق وإظهاره، وهي نصوص كثيرة جدا. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرسالته كلها إنما هي لبيان الحق ودحض الباطل فسنته عليه الصلاة والسلام بل وحياته عليه الصلاة والسلام إنما هي لإقامة هذا الدين وإظهاره على الدين كله. وظهر هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، ويمكن أن نشير إلى شيء من ذلك من أقواله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. فمنها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فجهادهم بالأموال واضح، وجهادهم بالأنفس واضح أيضا. أما الجهاد بالألسنة فهو الجهاد بإظهار الحق وإبطال شبههم ومبطلاتهم التي يثيرونها على حقائق هذا الدين وعلى عقائده والتشكيك فيها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه، وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على ذلك. أيضا يدخل من أدلة النبي صلى الله عليه وسلم القولية قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور والمعروف: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا عام في النصيحة في كل أمر يتعلق بالدفاع عن هذا الدين وبيان وإبطال ما يناقضه أو ما يخالفه. هناك أيضا أحاديث رويت في هذا المقام إن كان تنازع العلماء في إثبات صحتها، منها على سبيل المثال حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث كما تعرفون تكلم فيه العلماء، رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث والأجري في الشريعة وغيرهم، ابن الضاح في البدع والرد على والنهي عنها، والجمهور على تضعيفه لسببين. السبب الأول لكونه مرسلا، لأن إبراهيم العدري ليس صحابيا وهو الراوي لهذا الحديث، بل تابعي، ومع ذلك هو مجهول الحال، وهو طريق غير الطريق الذي أشرنا إليه يرفعه إلى أسامة بن زيد. وكذلك في إسناد هذا الحديث معان بن رفاعة السلامي الشامي، وهذا تكلم العلماء فيه، لكن روي تصحيح هذا الحديث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والعلائي في بغية الملتمس، فلعلهم وقفوا على طرق أخرى غير التي وقفنا عليها، والله تعالى أعلم. وعلى كل، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الرد على أهل الأهواء والبدع والمخالفين من المشركين ومن دونهم، وعلى ذلك سار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وسيرة الصحابة في مجادلة أهل البدع وكشف شبهاتهم والرد عليهم واضحة جلية، فمسطورة ومعروفة مجادلة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج حينما أرسله علي رضي الله تعالى عنه، فبين لهم وأجاب على كثير من شبههم، ورجع منهم في مجلس واحد قرابة 4000 بعد أن بينت لهم الحجة ولوحظت الشبهة التي كانت قد لبست عليهم ولم يبقى منهم إلا القليل. وكذلك مجادلة الرافضة معروفة ومشهورة للصحابة. أما مجادلة القدرية لأنهم ظهروا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم فهي أشهر من أن تذكر، مجادلة ابن عباس، مجادلة ابن عمر، مجادلة عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم للقدرية مشهورة ومعروفة، كذلك ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عليهم. كذلك من جاء من بعدهم ممن سار على هديهم كان شغلهم الشاغل هو بيان هذه العقيدة والرد على الخصوم والرد على المخالفين فيها ودحض شبههم. ولو أردنا فقط في حصر الكتب التي ألفت في الرد على الجهمية لبلغت المئين، كل صدر الأول المؤلفات الأولى كلها في الرد على الجهمية بهذا الاسم أو بغيره، وهذا دليل على مدى اهتمامهم وعنايتهم بالرد على المخالفين وأن هذه سنة متبعة ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي أيضا من جهاد المنافقين الذين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهدهم بالقرآن، وهو بإقامة الحق والرد على الشبه التي تثار عليهم عليها أو حوله في هذا الموضوع. أما من أقوالهم فنأخذ مثالا على ذلك، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، أيهما أحب إليك؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، هذا أفضل. وهذا دليل ظاهر جلي. ويقول في هذا أيضا يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى، يقول: الذب عن السنة أفضل الجهاد، الذب عن السنة أفضل الجهاد، وفي رواية أفضل من الجهاد. وهناك نصوص كثيرة، نكتفي بنص واحد لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال له تلميذه البزار: لعلك أن تكتب في أن تكتب مصنفا في الفقه وفي الفروع، الاختيارات الفقهية والترجيحات. قال البزار رحمه الله تعالى: فقال لي: ما معناه؟ الفروع، هذا قول شيخ الإسلام، الفروع أمرها قريب، ومتى قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتبين أو ما لم يتيقن خطأه. قال: وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية، وذكر جملة طويلة من أهل البدع إلى أن قال: وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالتهم إلا وقد تزندق، إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. قال: فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا كلام واضح مبين لا يحتاج إلى تعليق أو إلى كلام. بقي أن نشير إشارة سريعة بين يدي هذا الدرس إلى بعض مضار السكوت عن المخالف، عن المخالفين من أهل الأهواء والبدع، وخاصة أيها الأحبة يعني الجانب الآخر، وهو الذين يقولون بأن أصحاب هذه الأهواء والمقالات قد انتهى وانقرض زمنهم. الذي يقول هذا لا يعرف حقيقة ما يدور في الساحة، والآن ما يثار من تشكيك في السنة وطعن في العقيدة السلفية والتشكيك في أئمتها والطعن فيهم وإثارة الشبه إنما هو ترديد لتلك الأقاويل التي قالها أسلافهم من الجهمية، وإن كانوا يغلفونها بغلاف جديد ويضعونها بغير تلك الأسماء التي كانت في ذلك السابق، أما المحتوى والأصل فهو واحد. وما يسمى اليوم بالعصرانية الجدد فهو معتزلة من المعتزلة، مناهجهم مناهج المعتزلة المتقدمون. وكذلك من يسمون بالتنويريين وهم الظلاميين في الحقيقة، وهم الظلاميون في الحقيقة، إنما هو ترديد لأقوال الزنادقة والجهمية الذين كانوا في صدر الإسلام والذين رد عليهم العلماء في ذلك الوقت، لكنهم الآن يلبسونها بلباس غير اللباس الذي كان من قبل. لكن لو نظر الإنسان إلى مؤلفاتهم وإلى شبهاتهم وإلى منطلقاتهم لعرف أنهم ما هم إلا أسلاف، أو إنما هو أتباع لأولئك الأسلاف الذين رد عليهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من أولئك. فأقول من مضاف السكوت على المخالف: أولا، نزول أهل السنة درجات بتعطيل عنصر مهم من حياتهم الوظيفية، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكبر المعروف هو التزام السنة والاعتقاد الصحيح، وأكبر المنكر هو البدعة والانحراف في الجانب العقدي والعلمي. ثانيا، يترتب على ذلك ارتفاع أهل الأهواء على أهل السنة، ارتفاع أهل الأهواء على أهل السنة. ثالثا، انتشار البدعة وامتداد رقعتها ووقوع كثير من البسطاء في شرها أو في شراكها وحبائلها. كذلك من هذه الآثار فشو الشبهة ومداخلتها الاعتقاد الصحيح وتأثيرها على القلوب. ومن هذه الآثار أيضا إضعاف الاعتقاد الصحيح بالتشكيك في حقائقه وثوابته، ومنها أيضا ظهور المبطلين في المجامع وعلى درجات المنابر وفي وسائل الإعلام وغيرها. أيضا فيه إسقاط للعقوبات الشرعية لأهل الأهواء، لأن من الواجب الرد عليهم وحجرهم وبيان باطلهم وكشف ضلالهم وغير ذلك من الأمور. وفيه أيضا كسر الحاجز النفسي بين السنة والبدعة وتسهيل أمر البدعة، فينطلي ذلك على العامة ولا يفرقون بين ما كان من السنة وما كان من البدعة، وفي هذا شر مستطير لا شك في ذلك، وهذا من إلباس الحق بالباطل، نسأل الله العافية والسلامة. بقيت نقطة يمكن أن نشير إليها بإيجاز أيضا، وهي أنواع الردود التي ينبغي أو نتكلم عنها. الردود في الحقيقة على ثلاثة أنواع: الرد الأول الرد المحمود، وهو إما واجب أو مستحب، وهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل، ومن ذلك الرد على الكفار من أهل الكتاب والمستشرقين والشيوعيين والعلمانيين والماديين والحداثيين وغيرهم من المخالفين، فهذا واجب على أهل العلم في الرد وكشف زيغهم وضلالهم. الثاني الرد على شبه المبتدعة من الخرافيين وأصحاب الأهواء الذين في قلوبهم زيغ، والجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون، وخاصة الآن في صفحات الصحف والمجلات، فللأسف تكلم الرويبغة في قضايا من أخطر ما يكون. لو كان في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي عهد عمر لجمع لها أهل بدر، لكن هؤلاء يتكلم صحفي يمكن ما معه إلا سادس ابتدائي أو الكفاءة، ويتكلم في قضايا لا يستطيع ولا يجرؤ أن يتكلم فيها كثير من العلماء، وهذه من المصائب في هذا الزمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالواجب على أهل العلم أن يردوا على أمثال هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم ويضلون الناس. هذه من أنواع الرد الواجب والمحمود، الرد المحمود من واجب أو مستحب. وهناك الرد المذموم وهو محرم أو مكروه، وهذا مثل ردود أهل البدع على أهل السنة، ردود أهل البدع وأهل الأهواء على أهل السنة، ومجادلتهم وإيذاؤهم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنواع مجادلتهم الآثمة في ثلاثة أنواع. الأول المجادلة بالباطل لدحض الحق، المجادلة بالباطل لدحض الحق، وقد ذم الله سبحانه وتعالى هذا النوع بقوله عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. الثاني المجادلة في الحق بعدما تبين، المجادلة في الحق بعدما تبين، وقال الله سبحانه وتعالى عن ذلك يقول عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين. والنوع الثالث المجادلة فيما لا يعلم المجادل، كما في قول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. وهذا النوع من الجدال هو من إيحاء الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إنكم لمشركون. هناك النوع الثالث وهو الرد الجائز، وهو الرد السائغ، مثل ما يحصل من الردود في محيط الخلاف السائغ في الفروعيات التي تجاذبتها الأدلة وتكافأت في نظر المجتهد. فلا شك أنه يجوز للإنسان أن يبدي وجهة نظره وأن يرد على وجهة نظر الآخر، ولكن بأدب العلم ومعرفة وبيان أن الخلاف سائغ في مثل هذه المسألة، فيجوز في هذه الحالة يجوز أن يرد العالم على غيره إذا رأى وظهر له خلاف ما رجحه الآخر بأسلوب علمي أدبي، يعني يصيغ أو يبين أنه يجوز الخلاف في مثل هذه المسألة. وهذا الجدال يعني كان العلماء، أو هذه الردود كان العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض ويستدرك بعضهم على بعض في أدب جم ومن غير تجريح ولا تفسيق ولا تبديع في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد في مثل هذا المقام. هذه يعني مقدمة أحببت أن أطرحها بين يدي هذا الدرس، ثم نعود بعد ذلك إلى موضوعنا. قلنا إن موضوع هذه الليلة هو النوع 20 من أنواع الأدلة الدالة على رد على أهل على المعطلة في نفيهم لصفة العلو لله سبحانه وتعالى. وأظن الأخ عبد العزيز ما جاء الليلة القارئ، في منكم أحد يقرأ؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل هذا وخاتم هذه 20 وجها وهو أقربها إلى الأذهان سرد النصوص، فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بياني، والنظم يمنعني من استيفائها وسياقه الألفاظ بالميزان، فأشير بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من خلجاني. هذا هو النوع 20 من أنواع هذه الأدلة، وهو كما تلاحظون سرد النصوص الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى والرد على المخالفين. يقول هذا وخاتم هذه 20 وجها وهو أقربها إلى الأذهان، وهو نصوص أدلة العلو، سرد النصوص، فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بياني، يعني كانت هناك عدة أنواع من النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان، فأشير بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من خلجاني. يقول أن النظم كونه يلتزم بهذا النظم يمنعه من أن يسرد هذه النصوص بنصوصها أي بألفاظها، ولكنه يشير إلى معانيها إشارة تبين المقصود. قال فأذكر نصوص الاستواء فإنها في 7 آيات من القرآن، أو فاذكر نصوص الاستواء فإنها في 7 آيات من القرآن، واذكر نصوص الفوق أيضا في ثلاث قد غدت معلومة التبيان إلى آخر ما ذكر. تعرفون وتذكرون أنه سبقا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أنواع الأدلة، أدلة العلو في السابق، وذكر الاستواء والعلو والفوقية وغيرها من النصوص، وقد سبق أن تكلمنا عليها في مكانها فيما تقدم. لكن هنا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن إثبات صفة الاستواء دليل من أدلة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. النصوص التي دلت على صفة الاستواء لله عز وجل هي من أدلة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن الاستواء على العرش والعرش في العلو، إذن أدلة الاستواء تدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص القرآنية في 7 آيات في إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، في الآيات المعروفة في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، وهي آيات معروفة للجميع. لكن يلاحظ على هذه الآيات، وهذا ما سبق أن أشرنا إليه ونبهنا عليه فيما تقدم، يلاحظ أن جميع الآيات التي جاءت في إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى أنها جاءت بعد الإشارة إلى خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، بل إن 5 آيات منها جاءت بعد تحديد عدد الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض، هذا ظاهر في الآيات. 5 آيات كلها أشارت إلى المدة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وهي في 6 أيام ثم استوى على العرش. وأما الآيات جميعها فهي تشير إلى أن الاستواء إنما كان بعد خلق السماوات والأرض، يعني من بعدها نوعا ما في طه تنزيلا لمن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. وبقية الآيات واضحة فيها الدلالة وضوحا ظاهرا. فعلى كل إن إثبات الاستواء والنصوص الدالة على إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى كلها من الأدلة الدالة على إثبات العلو لله عز وجل، لأن الاستواء جاء محدد بأنه على العرش، والعرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش، فإثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى دليل على إثبات العلو لله عز وجل، وهذه ظاهرة وجلية. ثم انتقل إلى النوع الآخر من أنواع النصوص الدالة على إثبات العلو، وهي نصوص الفوقية في 3 مواضع ذكرها الله سبحانه وتعالى، حيث قال: واذكر نصوص الفوق أيضا في 3 قد غدت معلومة التبيان. وقد جاءت هذه النصوص ومر معنا الكلام عليها في 3 آيات، في سورة الأنعام 2، والآية الأخرى في اللهم صل على لا إله إلا الله في النحل جزاك الله خير. لكن نلاحظ أنها جاءت نصوص الفوقية على نوعين، منها ما هو مضاف إلى من يخافون ربهم من فوقهم، هذه آية نعم من فوقهم، وهذه تدل على أن الفوقية هنا هي فوقية الذات، وفي 2 آيات جاءت من غير إضافة إلى فوق، في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، والآية الأخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة في سورة الأنعام أيضا. لكن يخافون ربهم من فوقهم، وهذه آية النحل، جاءت هذه الآية مقيدة أو مضافة الفوقية إلى أو مقيدة بمن، وهذا دليل على أنها لا تعني إلا فوقية الذات فقط، إلا فوقية الذات، وهذا دليل صريح وواضح في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. أما الفوقية من غير اقترانها بمن فهي محتملة لفوقية الذات لله سبحانه وتعالى وفوقية القدر، والفوقية كما تعرفون على نوعين: فوقية الذات وفوقية القهر وفوقية القدر، أو فوقية الذات وفوقية المنزلة، فوقية المنزلة وهي القهر والقدر. فما جاء منها مقيدا بمن فهي لا تدل إلا على فوقية الذات، وهذه التي تدل على إيه؟ على إيش؟ على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أما ما جاءت مطلقة فهي تحتمل هذه وتلك، والسياق يدل على المقصود، يدل على المقصود. نعم. قال هذه الآيات الثلاث قد غدت معلومة التبياني، ثم انتقل إلى النوع الثالث من أنواع من نصوص العلو، وهي التصريح بالعلو لله سبحانه وتعالى في خمسة مواضع. قال عز وجل، وهي أكثر من خمسة لكن المصنف رحمه الله تعالى نص على خمسة منها هنا. قال تعالى واذكر نصوص، قال رحمه الله تعالى واذكر نصوص علوه في خمسة معلومة برئت من النقصان إلى آخر ما ذكر. هذه النصوص هي أكثر من خمسة، لكن من هذه النصوص الخمسة التي ذكرها منها ما ورد في سورة البقرة في قول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم في آية الكرسي، وفي قوله تعالى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير، وفي الآية الأخرى في سورة لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقال تعالى في سورة سبأ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقال تعالى أيضا وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير في سورة غافر، وقال له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وقال أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وغيرها من النصوص التي جاءت باسم العلي لله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على إثبات الصفة. الاسم هنا يدل على معناه، على إثبات الصفة، على إثبات الصفة وهي العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك جاءت تسمية الرب سبحانه وتعالى بالأعلى، وهذا أيضا فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، هذه أيضا من النصوص الدالة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن، فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان، كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان. يعني النصوص الدالة على إثبات تنزيل الكتاب من الله عز وجل دالة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن النزول والتنزيل من الأعلى إلى الأسفل، فكون القرآن منزل من عند الله عز وجل فيه دليل على إثبات العلو لله عز وجل، وفيه إثبات أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وهذان أصلان عظيمان، وهي من أهم ما خالفت فيه الجهمية نفي صفة الكلام لله عز وجل ونفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فنفي صفة الكلام هو نفي لجميع الصفات الاختيارية والفعلية، بل وللإلهية وللرسالات بالكلية، ونفي العلو هو نفي للصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، وهاتان الصفتان ثابتتان عند إثبات تنزيل الكتاب من الله عز وجل. ونصوص التنزيل كثيرة جدا في القرآن الكريم وهي واضحة ومعروفة، لكن منها على سبيل المثال قول الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، في قوله تعالى تنزيل من حكيم حميد في سورة فصلت، وفي قوله تعالى في سورة النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله من ربك. وإثبات التنزيل هو إثبات لهذين الأصلين، إثبات العلو لله عز وجل وهذا هو الشاهد هنا، وإثبات أن القرآن هو كلام الله عز وجل لا كلام غيره. وقد مر معنا الكلام في صفة الكلام لله عز وجل، وقول المخالفين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في أن الله لم يتكلم بالقرآن حقيقة، لم يتكلم به حقيقة. وإذا قيل لهم كلام من إذن هذا يختلفون، فمنهم من يقول إنه كلام جبريل، ومنهم من يقول كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إنه كلام خلقه الله كما تقول المعتزلة، خلقه الله سبحانه وتعالى ففهمه جبريل وعبر عنه جبريل بلسانه بلسان حاله. لكن إثبات التنزيل، إثبات أنه منزل من عند الله عز وجل، هو إثبات لأن الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال: واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن، فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان. ما هما هذان الأصلان؟ كون الكتاب كلامه سبحانه هذا الأصل الأول، وعلوه من فوق كل مكان وهذا هو الأصل الثاني. ثم انتقل إلى الإشارة إلى عدد الآيات التي دلت على إثبات التنزيل من عند الله عز وجل ونزول القرآن من الله عز وجل. قال: وعدادها 70 حين تعد أو زادت على 70 في الحسبان. الآيات الدالة على صفة تنزيل القرآن، على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، تصل إلى 70 أو قد تزيد عليها. ثم انتقل إلى النوع الآخر من هذه النصوص، وهي نصوص الرفع والمعراج والصعود في 5 مواضع أو في 5 مواضع في القرآن. قال: واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان، هي 5 معلومة بالعد والحسبان، فاطلبها من القرآن. من نصوص الرفع قوله تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وقوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع من الأسفل إلى الأعلى، فهذه تدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما نصوص المعراج فمنها يقول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود إلى الأعلى، وهذا إثبات لصفة العلو لله عز وجل. وقال: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، والعروج الصعود، وهذا دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ومن نصوص الصعود: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال ثم قال: ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان: أن الله فوق سمائه، عند المحرف ما هما نصان، عند المحرف ما هما نصان. المصنف هنا يشير إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، بقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أمنتم من في السماء، ومن هنا بمعنى فوق السماء، وقد حكى هذا الإجماع، حكاه غير واحد من علماء السلف، منهم محمد بن موهب أو موهب المالكي في شرحه لرسالة أبي زيد القيرواني، حكى الإجماع على أن من هنا بمعنى فوق، بمعنى فوق. ونظائرها في القرآن كثيرة، كما في قوله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي فوق الجذوع لا في داخلها. وفي قوله تعالى: فسيروا في الأرض، أي فوق الأرض. فلها نظائر كثيرة في أن من تأتي بمعنى فوق. فهنا هذان النصان في سورة الملك دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه، من في السماء أي من في العلو. وإن كان العلماء يقولون يعني هذا واضح، يعني أن من في السماء أي في العلو. ويمكن أن تحمل أيضا أن من على بابها، وهي دل على العلو أيضا. فنحن نقول إن من بمعنى فوق إذا علينا بالسماء، السماء المبنية، فالرب سبحانه وتعالى فوق السماء المبنية لا يحوي شيء من مخلوقاته تعالى. ومن تبقى على بابها إذا أردنا بالسماء بمعنى العلو، والسماء إطلاق لها إطلاقان، تأتي بمعنى السماء المبنية وتأتي بمعنى العلو، فكل ما علاك فهو سماك. فإذا قلنا آمنتم من في السماء، فالله في العلو، ومن هنا على بابها. وإذا أردنا بها السماء المبنية فمن هنا بمعنى فوق، كما هو شاهد لهذه النصوص. آسف، في السماء، آسف كلامي كله، نعم في جزاك الله خير، نعم في نعم، من في السماء، في السماء أي فوق السماء، أو في السماء بمعنى في على بابها بمعنى العلو، إذا علينا أن السماء بمعنى العلو. جزاك الله خير، نعم جزاك الله خير. المقصود في قوله تعالى آمنتم من في السماء، ففي هنا بمعنى فوق أو بمعنى على بابها على اعتبار معنى السماء. فإذا علينا بالسماء المبنية ففي هنا بمعنى فوق، وإذا أردنا بالسماء العلو ففي على بابها، ففي هنا على بابها. جزاك الله خيرا، نعم. قال ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران. في هذا البيت إشارة إلى الحديث الذي ورد في فضل سورة تبارك الذي بيده الملك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي المانعة، هي المنجية، تنجي من عذاب القبر. هي المانعة، هي المنجية، تنجي من عذاب القبر. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في فضائل القرآن وقال حسن غريب من هذا الوجه، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية وقال غريب من حديث أبي الجوزاء، لم نكتبه مرفوعا مجودا إلا من حديث يحيى ابن عمر عن أبيه. وتكلم بعض العلماء على إسناده، وله شاهد أشار إليه البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء فيه كنا نسميها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المانعة، كنا نسميها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة. فعلى كل الحديث فيه كلام. يقول ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان، أن الله فوق سمائه عند المحرث ما هما نصان. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع النصوص الدالة على إثبات العلو لله عز وجل، وهي نصوص التخصيص بالعندية في ثمانية مواضع في القرآن الكريم. فقال ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع، بل أتى بثمان، منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني، فتدبر النصين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان، وبسورة التحريم أيضا ثالث باد الظهور لمن له أذنان، ولديه في مزمل قد بينت أو بينت نفس المراد وقيدت ببيان، لا تنقص الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان، وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم أشار إليه فيما بعد. النصوص التي جاءت بإثبات العندية لله عز وجل فيها دلالة على إثبات العلو لله عز وجل. والعندية عند الله عز وجل سبق الكلام عليها فيما تقدم، وتكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى وفصل، وقال إنها على نوعين: عندية التكوين، وهذه تعم جميع الخلائق، وعندية التقريب، وهذه خاصة خص الله بها بعض مخلوقاته، وهي تستلزم المحبة، تستلزم المحبة، وهي المرادة هنا، وهي التي تدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فيقول ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع، بل أتى بثمان، منها ذكر أربع مواضع التي أشار إلى سورها، ومنها لعله يعنيها قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون. في قوله تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هذه يعني الأربعة مواضع إضافة إلى المواضع التي أشار إليها المصنف بقوله: منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. أما التي في الأعراف فهي قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، آخر السورة. والتي في سورة الأنبياء قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ولا يستحسرون. قال: فتدبر النصين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان. وبسورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان، ما ذكر في سورة التحريم في قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال: ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببياني، أو قيدت ببياني، بقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع هذه النصوص الدالة على إثبات العلو لله عز وجل، وهي السر العظيم كما أشار، الذي في آية التفطير في الشورى وفي المزمل. قال رحمه الله تعالى: وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان في ذكر تفطير السماء، فمن يرد علما به فهو القريب الداني، لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان، ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان. يشير المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات إلى آيتين في القرآن العظيم أشارت إلى تفطر السماوات، الأولى في سورة الشورى والثانية في سورة المزمل. أما التي في سورة الشورى فهي قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والتي في سورة المزمل قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. والمراد في الآية الأولى بقوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي حينما يكون الله سبحانه وتعالى عليها في جهة العلو. وفي الآية الثانية: السماء منفطر به، أي بالله عز وجل لعظمته وجلاله وكماله. وحينما قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، كأنه يشير إلى المتأخرين من المفسرين الذين حادوا عن طريقة السلف، ومنهم الرازي في تفسير المعروف، حيث لما ذكر هذه الآية: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال انظر، قال: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال: والمعنى أنها تكاد تتفطرن من ثقل الله عليها. هذا كلام ابن عباس. قال الرازي: واعلم أن هذا القول سخيف يجب القطع ببراءة ابن عباس، بناء على منهجه في نفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وسار على هذا القرطبي وغيره من المفسرين. أما تفسير المتقدمين في هذه الآية فذكروا فيها قولين، ذكروا في تفسيرها قولين. القول الأول من يقول أن السماوات تتفطر من ثقل الله عز وجل عليها، وهذا القول أسنده ابن جرير إلى ابن عباس وكعب والسدي وقتادة وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن السماء مثقلة ومنفطرة بذلك اليوم، بذلك اليوم، ويعني اختلف العلماء في ترجيح أيهما المراد، لكن المتأخرين أغفلوا المعنى الأول نهائيا لأنه لا يمشي على مذهبهم ولا على أهوائهم. لكن هنا نقطة أحب أن أنبه إليها، وهي أن ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى المعنى الثاني ولم يشر إلى المعنى الأول. والهراس رحمه الله تعالى في شرحه للنمية يعني أشار إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال لم يسمح المتأخرون أشار إلى أنه يعني بذلك ابن كثير، هذا ليس بصحيح. أولا لأن ابن القيم هو شيخ ابن كثير فهو متقدم عليه، والغالب أن ابن القيم لم يطلع على تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فكيف يعنيه بهذا؟ الجانب الثاني أن ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره كله على مذهب السلف ويثبت صفة العلو لله عز وجل، وإن كان قد يترجح عنده في تفسير هذه الآية خلاف يعني أو لم يذكر فيها إلا معنى واحدا وهو المترجح عنده، لكنه يثبت صفة العلو لله عز وجل في النصوص الأخرى الكثيرة الدالة على ذلك. فالمقصود أن هذا القول يعني ليس على إطلاقه وفيه نظر، والله تعالى أعلم. قال لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان، ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان اللذين ذكرناهما. وبهذا ينتهي النوع 20 من أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وينتقل إلى 21، ونكتفي بهذا في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.